انا بعد اللي هو سفر مسافر، بعد ما ارجع من السفر وارجع لبلدي، يعني مثلا بكون قضيت شوط طويل في السفر ومتعب ومجهد، هل يجوز لي القصر او الجمع بين لا لا القصر اذا وصلت الى بلدك فلا يجوز لك القصر في بلدك، إنما إذا كنت فقيها اقصر وصلي قبيل بلدك، يعني قبيل مثلا قبل دخول قريتك أو مدينتك اقصر واجمع. أما إذا وصلت إلى بلدك فلا قصر حينئذ، لأن العبرة بوقت الأداء ليس بدخول الوقت. وقد أديت الصلاة في وقت أنت مقيم فعليك الإتمام والله أعلم. طيب جزاك الله خيرا. طب اللي عمله أساسا يعني هو سائق في شركة سياحية فيسافر طويلا وكثيرا، فماذا يفعل؟ هل يقصر دائما أو يجمع دائما؟ يقصر ويجمع ما دام مسافرا وإن كان هذا السفر متكررا. جزاك الله خيرا. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. تفضل. أسألك سؤال حديث كده، واحد جاء لي بس أشوف مصطفى العادة وكده. تفضل. تحت الحديث اللي هو يقول إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها العزمات. لا أعلم له أصلا، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي إلى آخره، حديث قدسي لكن لا أعلم له سندا. السؤال الثاني. نعم. الحديث اللي صلاة القيام الليل، أصليها واحد لو أنا ستة يعني أصليها؟ نعم. صلاة القيام الليل لو أنا نعشت يعني أصليها بعد الفجر ولا هي مخصصة؟ إذا نمت عن صلاة الليل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة، صلى من الضحى، صلى من الضحى 12 ركعة. إذا فاتتك صلاة الليل صليها ضحا. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. بعد إذنك يا شيخ، بعد إذنك يا شيخ لدي سؤالين. اتفضلي. السؤال الأول الميت، أما لو ربنا توفاه كده هل يجوز يعمل ختمة مجمعة، يعني مثلا مجموعة من الأشخاص كل شخص يقرأ مثلا جزء أو جزئين لحتى يختم القرآن، هذه هي بدعة أم نعم أمر محدث لم يفعله الرسول ولا أصحابه بارك الله فيك. طيب سؤال تاني بعد إذنك. نعم. من صلى الفجر في جماعة وجلس حتى تطلع الشمس في ذكر الله فكانها حجة تامة. حديث ضعيف. ضعيف يعني ممكن نعمل به ولا لا؟ حديث ضعيف. لا إذا صليت لا بأس أعمل خير، لكن كعمرة وحجة تامة لا يصح. طب هل الذكر لازم يبقى في المصلى ولا ممكن مثلا نعمل أي ترتيب في المنزل أو كده ونذكر رب لحد طلوع الشمس؟ مفيش أي مشكلة لو سلم الحديث ففي المسجد كله، وقد قال الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وإذا صليت في أي مكان خلف المقام جازت الصلاة، بل الحرم كله عند فريق. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. والله في أخت زوجها توفى إلى رحمة الله. توفى إلى رحمة الله، فترك مال يعني اللي هو بتاع بياخد في المعاش بتاعه. فهل المال ده وهي بتقول ان المال ده المفروض ان انا كنت هصرفه في الشهر بتاع المنزل بتاعي يعني، فهل المال ده اصبح مال تركه؟ مال ماذا عفوا؟ مال ماذا؟ مش فاهم المال. المال اللي هو المال مال معاش. المعاش على حسب ما تاتي به الدوله. لا يعني هو توفى ما كانش تحصل على المال بتاع هذا الشهر. اذا هو تركه. يدخل في مال التركة. هو كان يستحقه في حياته. نعم. ولكنه تأخر في قبضه. فهو نعم. يعتبر ملكا له. ويعتبر دينا له، فإذا قبض يوزع كتركة القدر الذي كان مستحقا في حياته. نعم. طيب.

فكتبت شقه باسمي وشقتين باسم بنتين يوتما واسم بنتها الثانيه اللي هي عمتي، ولكن عمتي استحوذت على الثلاث شقق. فهل دلوقتي بعد وفاه جدتي اصبحت الشقه دي ميراث ولا تقع تحت، يعني ممكن ان انا استفيد منها واروح ان انا اقول وعمتي قاعده فيها ان انا اطالبها ان هي تخرج؟ اعد سؤالك. كان لجدتي بيت. ايه. قبل ان تتوفى كانت بيتها انهار، فالمحافظه اعطتها ثلاث شقق. الثلاث شقق دولت كتبت منهم شقه باسمي اللي هي لوالدي يعتبر، كتبتها باسمي انا، وشقه لبنتها اللي كانت قاعده معاها، وفيها في بنتها الثانيه متوفاه ادت لبنتين شقه يوتما اولادها قعدوا فيها. فالثلاث شقق استحوذت عليهم عمتي. فهل يجوز ليا ان انا اخرجها بالقوه واخد الشقه، ولا الشقه دي بعد وفاه جدتي اصبحت ميراث؟ لا، مش هي كتبتها بيع وشراء في حياتها قبل الموت او ماذا؟ نعم، يعني انا دلوقتي لو ذهبت لا، بس سؤال، يعني هل جدتك وصلت بذلك ام انها مكنتكم بعقد بيع وشراء؟ مكنتني بعقد بيع وشراء وصحه قيع. يعني انت الان معك عقد بيع من جدتك لك بهذه الشقه قبل ان تموت بكم؟ بعد قبل ان تموت بسنه تقريبا او بسنتين ثلاثه. اي يعني كتبت لك الشقه بيعا وشراء قبل ان تموت بسنه. نعم، بسنه الشقه لك، لأنها كتبت لابنتها أيضا شقة. نعم. يعني أخرجها وراء حرس، سواء كان بالقانون أو يعني إن أنا أروح أطالبها. نعم، أنت معك الآن عقد بيع، معك عقد شراء، اشتريت به شقة من جدتك وعليه صحة توقيع وذلك قبل أن تموت بسنة. نعم. أي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ مصطفى، ربنا يبارك في عمرك يا رب وينفع عليك يا رب. وإياك. اللهم آمين. أيوة. كنت عايز أسأل حضرتك سؤال لو سمحت يا فندم. اتفضل. كنت بس بخصوص اللي هو الشخص اللي هو سأل حضرتك اللي هو اقترض من معلم في السوق مقابل إن هو يعطيه ما يعادل هذا القرض بمحصول يعني. إيه. فأنا كنت شريك الشخص ده في جزء من الأرض، وأنا اديته كل مستحقات هذه الارض ومش عايز حاجه من القرض، يعني انا ما جبتش حاجه معايا من المعلم ده. طيب كنت بسال، لو احنا طبعا بنقسم الارباح المال كله بيختلط ببعض، هل كده انا عليا وزر؟ لا، انت ليس عليك وزر دلوقتي، لكن يعني انت لم تشترك مع المعلم في اي شيء. تمام. انا اللي هو المزارع ده انا مشاركه على نص الارض واديته تكاليف، كل التكاليف غطيتها، ما احتجتش من المعلم ده فلوس، هو اللي جاب من المعلم. خلاص اسمه على نفسه، ولا تزر وزرة وزر أخرى. يعني أنا شاركت معاه ما فيهاش أي مشكلة كده؟ ما عليكش أنت مشكلة إن شاء الله، لكن هل هو يلزمك أن تبيع لهذا المعلم ولا الأمر عندك واسع؟ أنا بالنسبة لي أنا مجرد شريك بالمال وهو بيديني أرباح، ما أعرفش هو بيبيع لمين أو بيع لمين. لا خلاص، بعد كده عفى الله عما سلف، لكن ما هو آت أنت شريك، خذ قسطك وبيعه لأي شخص آخر. تمام، يعني أنا مطالب اللي أنا أشوف ساعة المحصول فأقول له الجزء بتاعي أنا. إن شئت أنت، إن شئت براحتك تبيعه للمعلم، لغير المعلم أنت بالخيار. يعني إن تركته وبيعه للمعلم ده ليس عليه شيء؟ أيه، بس أنا أحب أنك تأخذ نصيبك وتبيعه أنت بطريقتك، لأنه هو متورط في شيء من الحرام. نعم. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام. الشيخ مصطفى. نعم. جزاك الله خير. وياك. بقول لحضرتك الفصل من في النوم من البنات والصبيان في الغرف ولا في السراير فقط؟ يعني لازم يعني افصل بينهم في الاوضه ولا ممكن في السراير ده؟ لا، يعني هم كم اعمارهم يا اختي؟ هي 15 سنه و20 و18. طيب البنت وهي نايمه مش ممكن تتكشف واخوها نايم جنبها في الغرفة في سرير اخر؟ طيب ما لو عندك ساعة يلزم ان تفرقي كل واحد في غرفة، يعني كل البنات عن البنين. لو عندك ساعة، لو الامر ضيق ما فيش في البيت الا غرفة واحدة، اي فواصل، لكن الولد يكون في مكانه والبنت تنام متغطية مستترة جيدا. اه